النداء نعيد النداء نردد في الخافقين الهدى بسم الله الرحمن الرحيم بكل الحب والإخاء وحسن العهد والوفاء مركز جامعة الإمام محمد بن سعود الصيفي بجدة يقدم الشريط الثالث من نداء وحدى نردد في الخافقين الهدى أتينا فأصغوا إلينا ففي صوتنا نغمة الكبرياء وتضحية تستحث الفداء وفي صوتنا دعوة للجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد لنشعل في القلب حب الجهاد